العالم الإسلامي والمقيم بطاروس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي، ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وأوحينا

وهم لا يشعرون وأصبق فؤاد قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم بِغَيْرِ جُنُوبٍ ولكن أكثرهم لا يعلمون

قال هذا من عمل الشيطان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو الله الله الله الله يا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان نفسي فاغفر لي. يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد فيه العاشقون تشوقا، ذوقت قول الحق حين تلوته أجبعت كل السامعين تذوقا، فخلد يا كلام الله مجدا، شرحت فروضنا للدين حتى ملأت قلوبنا نورا مبينا، فيا بشرى إذا كنا به متمسكين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا من فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي، قارئ للإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بطارور. أما الصوت والضوء لصاحبه وإدارة عبود المرسل الألبان لمدينة ديالة، عالم الفراش.